أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. Katakanlah, kebenaran telah datang dan kebatilan telah sirna. Sungguh, kebatilan selalu akan binasa. Kebodohan mengentaskan kemiskinan. Merangi kebodohan.